إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا في الدرس الماضي إلى الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والذي قال فيه: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم عرفه صلى الله عليه وسلم قال: وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، يعني يوم توفي صلى الله عليه وسلم، منها 40 قبل النبوة، 23 نبيا ورسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، بعثه الله عز وجل بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. ثم ذكر الدليل على ذلك، قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر. قال: الرجز الأصنام، وهجرها تركها، والبراءة منها وأهلها. قال: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، فرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين. الصحيح والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإسراء والمعراج كان بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه، أسرى الله عز وجل به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكان هذا يقظة لا مناما كما أخبر الله عز وجل بذلك، خلافا لمن قال إن ذلك كان بالروح دون الجسد، أو من قال إن ذلك كان منامة لا يقظة، فكل هذا باطل، لأن الله عز وجل لما ذكر الإسراء في كتابه قال: سبحان الذي أسرى بعبده. وكلمة عبد لا تطلق إلا على من اجتمع فيه الروح والجسد معا، ما قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بروحه. ولذا لو تتبعنا هذه الكلمة، هذه المفردة في كتاب الله تبارك وتعالى، لعلمنا أنها تدل على الروح والجسد، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا: تبارك الذي نزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا، إلى غير ذلك من الآية. فكلمة عبد إنما تطلق على الروح والجسد. ثم إن ذلك كان يقظة لا مناما، لأنه لو كان مناما لما أنكره المشركون، ولما كان فيه وجه إعجاز. ولذا الإسراء والمعراج من آيات الله تبارك وتعالى التي جعلها للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا مناما أو بروحه صلى الله عليه وسلم لما صدر الله عز وجل سورة الإسراء بقوله سبحان الذي أسرى بعبده، أي تنزه عن كل عيب ونقص. فلما صدر الآية بقوله سبحان دل ذلك على أنه سيخبر عن أمر عظيم، وهو هذا الإسراء الذي كان بجسد وروح النبي صلى الله عليه وسلم. والإسراء والمعراج فيه دلالة على علو الله عز وجل على خلقه، وأنه فوق السماء السابعة فوق عرشه سبحانه وتعالى. وإنك لتعجب من هؤلاء الذين يحتفلون بالإسراء والمعراج كل عام ثم لا يثبتون ربا استوى على عرشه فوق السماء السابعة، وإلا فلماذا تحتفلون بمعراج النبي صلى الله عليه وسلم؟ والعروج إنما يكون من أسفل إلى أعلى. وتذكرون أن النبي قابل في السماء الأولى كذا من الأنبياء، وفي السماء الثانية كذا، وفي الثالثة كذا، إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى، إلى أن كلم الله تبارك وتعالى من وراء حجاب صلى الله عليه وسلم. وتذكرون هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لا؟ كل ذلك في السماء. ثم بعد ذلك يقولون الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا أعلى العالم. وهذا من التناقض، هذا من التناقض. فالإسراء فالمعراج فيه دليل على علو الله عز وجل على خلقه. قال وفرضت عليه الصلوات الخمس، فرضها الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج 50 صلاة. ثم لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين موسى عليه الصلاة والسلام وربه تبارك وتعالى إلى أن نزلت إلى 5 صلوات، هي 50 في العمل و50 في الأجر. وهذا من تفضل الله تبارك وتعالى على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وصلى في مكة 3 سنين، يعني بعد أن عاد من رحلة الإسراء والمعراج صلى الله عليه وسلم. قال وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، إذن مكث في مكة 13 سنة صلى الله عليه وسلم. أكثر عمر الدعوة كان في مكة، والدعوة التي كانت في مكة كان مبناها على الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك. إذن دعوة الإسلام في أصلها تقوم على ماذا؟ الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك. لا يكون الإسلام خالصا ولا الدين خالصا لله تبارك وتعالى إلا إن كان على هذه الصورة. ولذا هذا الذي يحدث الآن وبكثرة، وتتعمد وسائل الإعلام من صحف وقنوات ومواقع تتعمد نقله من التمسح في القبور والطواف حول مقامات وقبور الأولياء والصالحين وإنشاء الموالد والأذكار المبتدعة والتوسلات الشركية، هذا كله ينافي دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الإسلام يعني إسلام الوجه لله تبارك وتعالى والخضوع له، يعني إخلاص الدين لله عز وجل. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة يدعو الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإلى نبذ الشرك. ثم هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، هاجر من أجل أن يحافظ على الدين ومن أجل أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى. ولذا ذكر الهجرة بعد ذلك، قال والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الهجرة في أصلها اللغوي تعني الانتقال من مكان إلى مكان، الانتقال من مكان إلى مكان، يقال هجر المكان أي تركه وانتقل منه إلى مكان آخر. وأما الهجرة إذا أطلقت فإنها شرعا تعني الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وما حكم هذه الهجرة؟ واجبة، فرض عين، لا يجوز لمسلم أن يبقى بين ظهراني المشركين وهناك بلد مسلم يستطيع أن يلحق به. برئ النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان هذا حاله، لابد أن يهاجر بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إظهار الدين وحفظ الدين لا يكون إلا بذلك، إلا بالهجرة. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالهجرة وسيلة للحفاظ على الدين ولنشر دين الإسلام. ولذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من بلد الشرك التي هي مكة إلى بلد الإسلام التي هي المدينة، بعد أن حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم والتضييق عليه. قال: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. إذن الهجرة لم تنقطع، هناك هجرة انقطعت وهجرة لم تنقطع. أما الهجرة التي انقطعت فهي الهجرة من مكة إلى المدينة، واضح؟ لماذا؟ لأن مكة صارت دار إسلام، فتح النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الهجرة انقطعت. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية. إذن ما الهجرة الباقية؟ الهجرة الباقية إما أن تكون هجرة أوطان أو هجرة فعال وأشخاص. هجرة الأوطان أي الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، يعني إنسان يقيم في بلاد الغرب، وبلاد الغرب بلاد كفر وشرك، هذا يجب عليه أن يهجر هذه البلاد لينتقل إلى بلاد الإسلام ليقيم دينه، خاصة مع انتشار الفتن هناك، ومع ما نسمعه من تعمد في تربية أولاد المسلمين على صورة معينة تجعلهم يقرون المنكرات والشركيات، ومن اعترض على ذلك ربما أخذ ولده منه. ولا يجوز لك أن تمنع ولدك من شيء يريده ولو كان على خلاف هدي الإسلام، ولو أردت أن تمنع ولدك ربما تسبب ذلك في حبسك وفي إلحاق الأذى بك وفي أخذ ولدك منك. فلماذا يقيم المرء بين ظهراني المشركين ولا ينتقل من دار الشرك إلى دار الإسلام؟ فهذه الهجرة واجبة، إلا إذا ترجحت المصلحة، أعني مصلحة البقاء في بلاد الشرك. طيب كيف تكون هذه المصلحة؟ كأن يكون قد هاجر لعلاج لا يجده في بلاد الإسلام، فالهجرة حينئذ تجوز. كأن يكون قد هاجر لدعوة هؤلاء لدين الإسلام مع أمن الفتنة على نفسه، يعني معه من العلم ومن تقوى الله تبارك وتعالى ما يرد به فتنة الشهوات والشبهات، فإذا ذهب إلى هذه الأماكن أجل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فهذا كذلك جائز، هذا كذلك جائز. وأما بخلاف ذلك فلا يجوز. نعم. المثلية والتحول نعم، ولذلك قلنا الفتن خطيرة هناك، الفتن خطيرة. صار رؤساء الدول هناك من أسباب نجاح حملتهم وترأسهم أن يدعم هؤلاء اللوطيين وأن يصرح أن لهم من الحقوق كذا وكذا وكذا، فهذا من الفتن العظيمة، وهذه يجبر أولاد المسلمين هناك على الإقرار بها. وعلى أن يرتدوا أزياءهم بألوانهم هذه التي تدل عليهم في مختلف المراحل، فكل ذلك يدل على أن الهجرة من هذه الأماكن واجبة، وكذلك هجرة الذنوب والمعاصي هذه الهجرة لا تنقطع. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الهجرة كذلك لا تنقطع لأنها من كمال الإيمان الواجب، لأن الوقوع في الذنب والمعصية مما يقدح في كمال إيمان العبد الواجب. وكذلك من الهجرة الواجبة هجرة الأشخاص ممن أقاموا على بدعة ودعوا إليها، فهذه الهجرة كذلك واجبة، لكن هذه ترجع إلى المصالح والمفاسد، اعتبارها يرجع إلى المصالح والمفاسد. فإن كانت المصلحة في هجره فلو هجر ترك ما هو عليه من البدعة والمعصية فتكون الهجرة حينئذ واجبة، وإن كان الأمر بخلاف ذلك فلا تجب الهجرة ولا يجب هجره، وإنما قد تكون المصلحة في مخالطته مع أمن المرء على نفسه، قد تكون المصلحة في دعوته وبيان ما هو عليه من بدعة ومعصية وغير ذلك. قال: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. طيب، كيف تكون البلد بلد شرك أو بلد إسلام؟ هل هذا باعتبار من فيها أم باعتبار ظهور الشعائر أم باعتبار القوانين الوضعية أو القوانين الشرعية؟ لأن هذه هي نقطة الفيصل بين أهل السنة والخوارج، فالخوارج يحكمون على ديار الإسلام بأنها ديار كفر وشرك، ولذا تجد الخوارج دائما يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. هل رأيت خارجيا يعني أسخن القتل في اليهود، ذهب إلى اليهود وقتلهم أو فجر نفسه فيهم؟ لا، وإنما ذلك يكون في بلاد الإسلام، لأنهم يحكمون على بلاد الإسلام بأنها ديار كفر. طيب، لماذا هي ديار كفر؟ يقولون لأنها تحكم بالقوانين الوضعية التي هي من وضع البشر، والأمر على هذه الصورة على خلاف منهج أهل السنة والجماعة كما بيّن ذلك الحافظ الإسماعيلي في عقيدة أئمة الإسلام، اعتقاد أئمة الحديث، وكما بيّن غيره ذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني وغير هؤلاء، بيّنوا أن العبرة في الحكم على الدار بأنها دار كفر أو دار إسلام إنما يرجع لظهور الشعائر فيها. هل تسمع الأذان؟ نعم. هل يصلي الناس؟ نعم. هل يزكون؟ هل يحجون؟ نعم. المساجد مفتوحة؟ نعم. إذا كانت شعائر الإسلام ظاهرة فهذه الديار ديار إسلام وليست ديار كفر، وليست ديار ديار كفر، واضح؟ فهذا هو الفيصل بين بلد الشرك وبلد الإسلام. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة صارت دار إسلام، لأن شعائر الإسلام صارت ظاهرة، واضح؟ مع أنه لما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر أهلها من المشركين ما زالوا على الشرك، لما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بالمهاجرين والأنصار، ومع ذلك صارت دار إسلام ولم تكن دار كفر. نعم. هذا في أماكن محدودة، وإلا فإن الشعائر الظاهرة في هذه البلاد هي شعائر غير المسلمين من الطقوس والعادات والتقاليد وغير ذلك، هذه شعائر غير المسلمين، فهذه ديار كفر وليست ديار إسلام، واضح؟ قال: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذه الآيات أو هذه الآية نزلت في من؟ نزلت في أناس من أهل مكة. معرفة سبب النزول من الأهمية بمكان تعرف به المكية من المدني، تستطيع أن ترد بها على كثير من أهل البدع إذا استدل بآية معينة. فمعرفة سبب النزول يعين على معرفة المسبب، معرفة السبب يعين على معرفة ما نتج عن هذا السبب الذي هو المسبب، كما يقول ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير. طيب، هذه الآية التي خرجت مخرج الذم نزلت في من؟ نزلت في أناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام. طيب، طالما أن المرء مسلم هل يجوز له الإقامة في مكة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، على الجميع أن يلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، صارت الهجرة واجبة. هؤلاء تكلموا بالإسلام ولم يهاجروا، فقال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة، يعني جاءتهم الوفاة، فملك الموت يتوفى الناس ومعه أعوانه، توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني حال كونهم ظالمي أنفسهم، ظلموا أنفسهم بماذا؟ بترك الهجرة، بترك. هذا يعني أنهم وقعوا في كبيرة من الكبائر، إلا الذين عذرهم الله عز وجل كالمستضعفين والولدان والنساء، كما سيأتي في هذه الآية. الآية فيها أكثر من دلالة على وجوب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. طيب، قالوا فيما كنتم؟ فيما كنتم يعني لما مكستم في ديار الشرك؟ هذا استفهام، والغرض منه الإنكار والتوبيخ. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني عاجزين عن الهجرة، لا نقدر على الخروج من هذه البلد ولا الذهاب إلى غيرها. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ كأن هذا حوارا دار بين هؤلاء الذين قعدوا عن الهجرة والملائكة تخاطبهم يرحمكم الله. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا وعيد ما بعده وعيد. ومن الأمور التي يستدل بها على الكبيرة أن يتوعد الله عز وجل فاعلها بماذا؟ بنار في الآخرة. ولذا قال الله عز وجل: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ولا يكون الفكاك من النار في الآخرة إلا بماذا؟ إلا بالهجرة. فدل ذلك على وجوب الهجرة. ولذا قلنا هذه الآية فيها الكثير من الدلالات على وجوب الهجرة من ديار الشرك إلى ديار الإسلام. قال: إلا المستضعفين، يعني هذا استثناء، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ممن عجزوا عن الهجرة لا يستطيعون حيلة، يعني ليس لهم طريق للخروج من هذه الديار، ولا يهتدون سبيلا. قال: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وعسى من الله تبارك وتعالى واجبة، يعني هؤلاء يتجاوز الله عز وجل عنهم ويعذرهم بترك هذه الهجرة، وكان الله عفوا غفورا. طيب، قال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هذا كذلك فيها هذه الآية فيها أمر بالهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. طب أين الدلالة في هذه الآية؟ أن الله عز وجل أمر بعبادته، قال فإياي فاعبدون، واضح؟ وهذا أمر واجب، وما لا يتم تحصيل الواجب إلا به فهو واجب، ولن تتمكن من عبادة الله إلا بترك ديار الشرك إلى ديار الإسلام، واضح؟ فصارت الهجرة كذلك واجبة. قال البغوي رحمه الله تعالى، قال سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، يعني معنى ذلك أن تارك الهجرة بعدما وجبت عليه مع قدرته ليس بكافر، لكنه ناقص الإيمان، واضح؟ وهذا فيه رد على الخوارج الذين يكفرون المسلمين بغير موجب ويكفرون بالكبيرة، واضح؟ هذه الآية ترد عليهم، لأن الله عز وجل ناداهم باسم الإيمان، معنى ذلك أنهم ما خرجوا من الإيمان إلى الكفر، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، القتال كبيرة من الكبائر، ومع ذلك سماهم الله عز وجل مؤمنين، واضح؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم كتب عليكم. ها لا لا لا، الآية التي فيها العفو في القصاص، فمن عفي له من أخيه شيء، أليست هذه الآية؟ اقرأ الآية من أول. ها ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم. ها ها كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر، ها، والعبد بالعبد، والأنثى، ها، فمن عفي له من أخيه، فسماه الله عز وجل أخاه مع أنه قتله، فهذا كله يدل على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، ومن أظهر الأدلة في الرد على الخوارج إقامة الحدود، كما يقول ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية، أليست إقامة الحدود تطهيرا للزاني، تطهيرا لشارب الخمر، تطهيرا للقاذف؟ طب هذا وقع في كبيرة من الكبائر، عند الخوارج كفر، واضح؟ كفر، فكيف يكون إقامة الحد تطهيرا له وهو كافر، وخرج من الإسلام إلى الكفر، كيف يكون إقامة الحد تطهيرا له ونجاة له من العذاب في الآخرة؟ قال ناداهم الله باسم الإيمان، قال والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا كذلك فيه دليل على وجوب الهجرة، من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع لها حدا معينا، الحد الذي وضعه لها هو انقطاع التوبة. طب متى يكون انقطاع التوبة وعدم قبول التوبة؟ إذا طلعت الشمس من مغربها، يعني معنى ذلك أن الهجرة وجوبها ممتد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال فلما استقر صلى الله عليه وسلم بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا فيه فائدة عظيمة، وهي أنه لا يقدم الفرع على الأصل، لا يصح الفرع دون صحة الأصل. يعني أنت تجد بعض الناس يجعلون غاية دعوتهم الدعوة إلى مكارم الأخلاق وحسن الجوار وصلة الأرحام، واضح؟ وقد يأتي هذا على حساب العبادات العظمى، فيقول طالما أنك لم تحسن الجوار ولم تصل الأرحام ولم يأمن الناس أذيتك فكأنك لم تصلي ولم تزكي ولم تحج ولا فائدة. وهذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين. يزهدون الناس في هذه العبادات حتى صار بعض الناس يقول المهم الأخلاق، طالما أنني أعامل الناس معاملة حسنة فهذا يفوق الصلاة والزكاة. نقول هذا كله من الضلال المبين. كيف تسوي هذا مع أنه مهم؟ لكن كيف تسوي هذا مع أركان الإسلام؟ ومع ذلك لابد أن يسبق الدعوة إلى هذه العبادات العظيمة الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، لابد، وإلا رد كل ذلك على صاحبه. إنسان يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويصل الأرحام ويطوف حول قبر، ألا نرى ذلك؟ ألا نجده من عمائم وشيوخ ودكاترة في الجامعات وهم يأمرون ليل نهار بصلة الأرحام وحسن الجوار، ومع ذلك يتوسلون بمقبور ويردون على أهل التوحيد والسنة؟ ما كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما لابد من إصلاح الأصل. هذا الأصل بالنسبة لما بعده من عبادات هو كالطهارة بالنسبة للصلاة، فطالما أن الصلاة لا تصح بدون طهارة فكذلك هذه العبادات لا تصح إلا بتوحيد الله تبارك وتعالى، ألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. إذن كم مدة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 23 سنة. مدة قصيرة أم طويلة؟ قصيرة، ومع ذلك أقام فيها أمة الإسلام. طيب، السبيل إلى ذلك سهل أم صعب وعسير؟ سهل، والله والله السبيل سهل. نفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، نعبد الناس لرب العالمين، نعرف الناس بربهم تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وحقوقه الواجبة. فإذا فعلنا ذلك سهل ما بعده، والله لتجدن الناس يحافظون على الصلاة، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يأتون بالواجبات، يتركون المنكرات. لكن نحن نتشبث بسبل كثيرة ونطرق أيسر سبيل اللي هو الخط المستقيم الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم، وتلا قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين صلى الله عليه وسلم، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. دينه باق يعني موجود محفوظ إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دين ينسخ دينه صلى الله عليه وسلم، وكل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وادعى النبوة أو ادعى دينا جديدا ينسخ به بعض أو كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في ذلك. ولا أدل على ذلك من محاربة الصحابة لمن ادعى النبوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلو لم يكن دين النبي صلى الله عليه وسلم دعوة للعالمين، لو لم يكن هذا الدين هو الدين الخاتم، لما حارب الصحابة من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لنظروا واستمعوا إليه وقالوا لربما كان هذا وحيا من قبل الله تبارك وتعالى. وإنما كانت الحرب وكان الجهاد، هذا كله في دلالة على ماذا؟ على أن هذا الدين هو خاتم الأديان. ولذا كل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم ممن ادعى النبوة كالقديانية والأحمدية والبهائية والتيجانية، وادعوا تشريعا ودينا بخلاف الدين الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كلهم كفار، كفار لأنهم خالفوا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذا دينه، يعني الدين الذي تركه الله عز وجل لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الدين؟ ما سبق في الأصول الثلاثة، هذا هو دين النبي صلى الله عليه وسلم، دين التوحيد، هذا دينه. ولا خير إلا دل الأمة عليه صلى الله عليه وسلم، ولا شر إلا حذرها منه. وهذا يعني أن الدين قد تم بلا زيادة ولا نقصان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فإياك والبدع، إياك والبدع. ونخص من ذلك البدع الشركية التي يجتهد بعض الناس في نشرها بين المسلمين في مصرنا اجتهادا شديدا، أمور عجيبة والله. يجتهد هؤلاء في إدخال العوام في هذا النفق المظلم من عبادة غير الله عز وجل ومن النذر والذبح والطواف والدعاء، هذا كله مما يخالف الدين الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم. قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله إنك لتعجب من مالك رحمه الله لما جاءه رجل وقال إني أريد أن أحرم من عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد أن أحرم من المسجد. لو واحد في الأيام دي وتقال له الكلام ده يقول إيه؟ يا سلام، مش مشكلة، ده فيها فضيلة، ده الصلاة في المسجد بألف صلاة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أحرم ولك الأجر. لكن انظر هذا الأثر وهذه الكلمة من مالك رحمه الله أغلقت باب البدعة. كان له مواقف عجيبة رحمه الله. قال لا إني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة؟ إنما هي بضعة أميال، يعني من المدينة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لدير الحليفة تقريبا 7 كيلو أو 5 كيلو تقريبا، واضح؟ إنما هي بضعة أميال. قال الفتنة أن تظن أنك سبقت إلى شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ذا الضابط، ما تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الذي ينبغي أن نتمسك به. أراد أحد ملوك بني العباس أن يهدم الكعبة وأن يبنيها على قواعد إبراهيم، لأن ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهد الكعبة، هدمها وبناها على قواعد إبراهيم. عبد الملك بن مروان ظن أن هذا إحداثا من عبد الله بن الزبير، فأرسل إليه الحجاج بن يوسف بعد أن قتله، عامل الله الحجاج بن يوسف بما يستحق. بعد أن قتل عبد الله بن الزبير نقض الكعبة ورماها بالمنجنيق وردها إلى ما كانت عليه، يعني أخرج حجر إسماعيل أو الحطيم منها. فلما جاء بعض ملوك بني العباس أراد أن يهدمها وأن يبنيها على قواعد إبراهيم، فقال مالك رحمه الله لا. لماذا لا؟ حتى لا تتخذ سنة، كلما جاء ملك أراد أن يبنيها لينال هذا الشرف ذهبت هيبة البيت. فقال له مالك لا، لا تفعل. هارون هو الذي أراد أن يهدمها، نعم، يدخل عليه. كان موفقا رحمه الله مالك أمام دار الهجرة، الأثر بتاع الاستواء معلوم والكيف مجهول، وسبحان الله هذا الأثر صار قاعدة يضبط بها باب الصفات، غصة في حلوق المبتدع. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات وقد ترك الدين كاملا، ودل الأمة على كل خير وحذرهم من كل شر. قال والخير الذي دل عليه التوحيد. فالتوحيد، التوحيد يا أهل التوحيد، املأوا مساجدكم بالدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. أي خطبة من هنا ورايح كده تكلم فيها عن التوحيد وحذر من الشرك، لابد حتى يحذر الناس الشركيات، لأن الشركيات صارت منتشرة وصارت تبث في كثير من المواقع. فالخير الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو التوحيد. قال: وجميع ما يحبه الله ويرضاه، هذا هو الخير الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال: والشر الذي حذر منه الشرك وإن سماه الناس بغير اسمه، محبة الصالحين، حفظ مكانة الأولياء، وسيلة لبيان محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أطهار ونحن أصحاب ذنوب، ولذلك نتقرب بحبهم إلى الله عز وجل، ويكون التقرب بعبادتهم أو التوسل بهم. كل هذا لا يروج على أهل التوحيد والسنة، كل هذا من الشرك. فهذا من الشرك الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن سماه الناس بغير اسمه. قال: والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه، يعني من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كل ذلك حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: بعثه الله عز وجل إلى الناس كافة، يعني للعرب والعجم، الذكر والأنثى، الحر والعبد، الإنس والجن، هذا لا نزاع فيه بين المسلمين، من نازع في ذلك كفر. من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب خاصة أو إلى قومه دون غيرهم، هذا كافر مكذب للقرآن، لأن الله عز وجل قال في كتابه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكلمة جميعا من ألفاظ العموم، وقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وكافة كذلك من ألفاظ العموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة. قلنا: ولو لم يكن هناك دليل على ذلك إلا محاربة الصحابة لأهل الردة ولمن ادعى النبوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لكفى، أجمعوا على هذه المحاربة، فدل ذلك على أن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الخاتم للناس أجمعين. قال: وأكمل الله به الدين، ولذا قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال: والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن الدين قد كمل ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن هذه الآية نزلت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بكم؟ بضع وثمانين يوما توفي بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت عليه في حجة الوداع في يوم عرفة وهو واقف على عرفة صلى الله عليه وسلم. قال: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم، دليل على موت، ويسري جبر بيقول لك النبي ما ماتش، يقول لك النبي ما ماتش، اللي يقول النبي مات يبقى كده عنده جفاء تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. طب ربنا بيقول سبحانه وتعالى: إنك ميت، ويقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل، أفإن مات أو قتل، ما الصحابة دفنوا مين لما النبي صلى الله عليه وسلم ما ماتش؟ والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت، يعني ستموت. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأخبر الناس بذلك، واضح. ولذا يقول الشيخ عبد الرحمن القاسم رحمه الله، يقول: ومن لم يقل إن ومن قال إنه لم يمت، ومن قال إنه لم يمت صلى الله عليه وسلم، فإنه مبتدع خارج عن منهج الكتاب والسنة، مبتدع خارج عن منهج الكتاب والسنة. فقال إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون. وهذا ما نبدأ به الدرس القادم إن شاء الله، الكلام عن البعث ودليل ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.